بسم الله الرحمن الرحيم. في أوصافه صلى الله عليه وسلم كنا أخذنا الحديث المنسوب إلى هند بن أبي هالة تميمي، وهو وإن كان في سنده رجل بمكة، يعني رجل مجهول، لكن المقصود هنا ليس في حلال وحرام، وفي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها، ما في شيء غريب ولا في شيء نادر أو شيء منكر. فسألوه عن منطقه، فشرحناه في الدرس قبل الماضي كيف كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين: وسألت أبي، لأن هنا الآن الحسين الحسن يقول كتمتها الحسين ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، يعني إلى خاله، فسأله عما سألت عنه، ثم وجدته يقول الحسن عن أخيه الحسين بن علي قد سأل أباه، يعني علي، عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. فانتقل الآن الرواية من الحسن عن خاله هند بن أبي هالة تميمي إلى الحسن عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب. قال: سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، يعني قد أذن الله له أن يدخل، وأذن الله له أن لا يقسم بين الأزواج، أليس كذلك؟ قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا موسع له، ومع ذلك كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لنفسه، وجزء لأهله. وهكذا المؤمن ما يقصد في الميزان، ما يطغى في الميزان. قال تعالى: السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، رحمك الله. فبعض الناس قد ينصرف لنفسه ويكون كل عمره لنفسه، وهذا موجود حتى أهله وأولاده ما يرونه، إما تجارته ولا هوى نفسه ولا لهوه ولا أسفاره ولا هذا، طغى في الميزان. وبعض الناس حتى يجعل كل شيء لربه، وحتى هذا قال سلمان لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ولما اشتكت المرأة لعمر إن زوجها يعني منصرف عنها، حكم كعب بن سور إن أربعة أيام لها يوم وثلاث أيام تعبد فيه، لها ليلة وثلاث ليالي تعبد فيه، يعني اعدد كأن عندها أربع ضرائر، ثلاث ليالي تعبد فيها ويوم أعطيها ليلتها. فأعجب ذلك عمر وولاه على قضاء البصرة أو كما روي. وكذلك عمر بن عاص لما شكى ابن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجته قالت: نعم الرجل عبد الله، لكنه لم يكشف لنا سترا ولم يطأ لنا فراشا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى عبد الله، والحديث مشهور. فالمراد، وبعض الناس كل حياة الأهله، ليس لرب شيء ولا لنفسه شيء حتى هو. النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ ثلاثة أجزاء. وقد مر معنا في حكمة داود عليه السلام إن العاقل ينبغي أن تكون له أربع ساعات: ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يخلو مع إخوانه يدلون على الخير ويعلمونه بعيوبه، ما بيمدحونه فقط ويتمادحون ويتزين بعضهم البعض، لا، يدل على عيوبه ويدل على نقصه، وأيضا يشجع إذا كان عنده خير، وساعة يجم نفسه ببعض اللهو المباح لتكون معونة على الثلاث ساعات الأخرى. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه، ثم جزأ جزء نفسه بينه وبين الناس. سبحان الله العظيم، يعني جزء الله جعله موفور، حزبه من القرآن يختم كل سبعة أيام يختم عليه الصلاة والسلام إلين ما، هذا يحتاج وقت في النهار وفي الليل، ويتهجد ويصوم ويذكر الله ذكرا كثيرا. فجزء الله جعل له الثلث، وجزء أهله جعل له الثلث غير منقوص، لأن عنده تسع نساء وعنده بنات وعنده أقارب وعنده، وبقي على جزء نفسه، هذا قسمه بين نفسه أنه يرتاح فيه أو يصعد في المشربة اللي كان يصعد فيها، وبين الناس، وكان أكثر حياته للناس عليه الصلاة والسلام. قال: فيسرد ذلك على العامة والخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين وليس في الجاه والدنيا. يؤثر أهل الفضل بإذنه، يأذن لأبي بكر، يأذن لعمر، يأذن لفلان وفلان، يعني أول شيء تقدير لهم، والشيء الثاني أنه النفع اللي يحصل للمسلمين. وكذلك القسم على قدر فضلهم في الدين، وكذلك قال على قدر حاجتهم، قال فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يشوف الأولى فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم وأصلح الأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. وكان يقول ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة فيما يروى عنه. قال لا يذكر عنده إلا ذلك، إذا دخلوا عليه ما يذكر عنده أمور الدنيا وهذا بنى وهذا هدم وهذا، لا، ولا يذكر عنده. عاد الآن انشغال الناس بأمور ما لهم فيها لزوم، وش اللي يذكر عنده؟ لا يذكر عنده إلا هذا، أمر الدين، أمر ذو الحاجة، فلان عندهم حاجة، القبيلة هذه عندهم حاجة، فلان كذا، فلان مريض، فلان عنده موت، يعني تساعدون في أمر الآخرة. ولا يقبل من أحد غيره، أيضا هو عليه الصلاة والسلام هو الملك في مجلسه، ما يقبل من أحد أنه يخوض يمين وليسار الشيء اللي ينفع. قال يدخلون روادا ويخرجون أدلة، الرايد لا يكذب أهله، الرايد العساس، فهم يدخلون عنده كأنهم رواد ويخرجون أدلة، عرفوا الحق كله بس من مجلس واحد. وهذا والله أنه وصف حسن، هذا وصف حسن، وقد وصف به الصحابة أيضا في حديث علي، يقول عندكم الحاشية أنه أيضا وصف الصحابة فقال يدخلون روادا ويخرجون أدلة، من دخل عنده رائد خرجه دليل، لأن الرائد وش غايته؟ أن يكون دليل، الرائد لا يكتب أهله، يدلهم. ولا يفترقون إلا عن ذواق، وهذا أيضا من سخاء عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا اجتمعوا عنده ما يفترقون إلا عن ذواق، يعني عن أكل يأكلونه، عاد اللي تيسر لو تمر لو ماء لو، لكن ما يتفرقون عنه إلا وقد أطعمهم وآنسهم. قال فسألته عن مخرجه عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، يخزن لسانه يعني يحفظ، إلا فيما يعنيهم أو يعينهم، في ضبطين عندكم، يعينهم أو يعنيهم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويؤلفهم ولا يفرقهم، أو قال ينفرهم. كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعني وفيما يجمع وفيما يؤلف وفيما لا ينفر ولا يفرق. وكان عبد الله بن مسعود يحلف ويقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحق بطول السجن من اللسان، ما شيء أحق بطول السجن وطول الخزن من اللسان. لكن هذا الكلام حقا على المتقين، وأما غير المتقين ما يعلم أو ما يعمل. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، إذا جاء كريم القوم والله عليهم، لأن في الغالب إن كريم القوم هو أصلا ما تولى عليهم، ما صار كريم فيهم إلا بأفعاله. ترى العرب خاصة فيهم الطبع هذا، العرب خاصة فيهم الطبع، يولون عليهم أطيبهم، مو مثل الأمم الثانية يولون عليهم أتجرهم ولو كان أخبرهم في هذا، أو يولون عليهم الآن بالانتخاب أو يولون عليهم، لا، العرب عندهم كذا في طبيعتهم. حتى الآن شيوخ القبائل يخدمون قبائلهم، واللي ما يخدم قبيلته ما له قدر. الآن ترى شيخ القبيلة هو أتعب واحد في القبيلة، تلقاهم دائم في الرياض هنا يراجعون في معاملاتهم ويعينون عيالهم ويوظفونهم واللي عنده مشكلة يسعون فيهم، ما في شيخ قبيلة إلا كذا. وهم بالمقابل يقولون الشيخ والشيخ يحترمونه ويعظمونه. فكان ما يكون الإنسان كريم قوم إلا بأفعاله وليس بأقواله، اليوم العكس. ولذلك كان السلف يقولون صنفين من الناس تستفيد من مجالستهم، أهل العلم وأهل المرؤات ورؤساء الأقوام، وصدقوا، فإن وجوه القوم ورؤساء القوم حنا جربناهم، إذا جلست في مجلسه تلقى مجلسه شريف، في أخبار المغازي وأخبار أهله وأخبار جماعته وأخبار، ما تلقاه دني لأنه منظور إليه وتعود على مستوى معين من المجلس، فهذا تنتفع من مجالسة. يوم كان الناس ناس، ولكن حتى إذا اندمر الناس تلقى ذولا آخر ناس ينهارون، لأنه لا زال يحافظ على. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم، يوم جاء عدي بن حاتم والله على طي، يوم جاء زيد الخيل أيضا من طي، قال كل واحد من شيوخ القبائل مدح عندي وجاني وجدت دون ما قيل إلا أنت، منقبة عظيمة، وصدق عليه الصلاة والسلام إلا زيد الخيل، وسماه زيد الخيل، مدحوك عندي يوم جيت ولك أطيب مما مدحوا. أما أكثر الناس يمدح لك وإذا قابلته وعاشرته نزل مو على مدحهم، ومات في الطريق يوم رجع القوم، مات في فيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطعه إياها، فقامت زوجته مزقت اقطع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مدام ما زيد ما نريد فيد، ويوليه عليهم الناس ما يجمعهم إلا رؤوسهم، الناس ما يجمعهم إلا رؤوسهم. ولذلك ذكر الله عن الملوك أنهم إذا دخلوا قرية ماذا يفعلون؟ جعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، لأن ما يستقيم ملكهم وفيه رؤوس موجودة بتجمع الناس، فتجعل العزيز ذليل والذليل عزيز حتى تستطيع السيطرة على الناس، لأن الذليل هذا عزته جاءت من الملك، والعزيز خلاص تنتهي صلاحيته فيكون الملك هو المسيطر، قال الله وكذلك يفعلون. قال ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، يزين هذه الصفة، وأكثر ما ينكوي الإنسان 20 مرة بسبب إغفال لهذه الصفة، وجمع المعادلة هذه أن في داخله يحذر الناس ويحترس منهم، وفي خارجه لا يطوي عنهم بشره ولا خلق، يعاملهم بالمداراة، يعاملهم بكذا. ومن أحسن الكتب إن كان مد في أعمارنا كتاب مداراة الناس لابن أبي الدنيا، لكن اقرأوه ترى جيد مع كتاب العزلة ممتاز مداراة الناس. فالاحتراس مهم ومداراة الناس مهمة. ليش احتراس؟ ليش تحترس من الناس؟ لماذا تحترس منهم؟ لأن الله قال وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لا بد أن نوقن أن الآدمي مركب من الظلم والجهل، إلا من تزكى وقليل ما هم. كم نسبة اللي تزكوا في الناس؟ كم نسبة اللي زكى واجتهد في زكاة نفسه؟ قليل. فإذا كان الناس أصلا مخلوقين من جهل ومن ظلم ومن عجلة ومن اقتار ومن كذا ومن كذا مذكورة في القرآن، فالعاقل هو الاحتراس. وش معنى الاحتراس؟ أن يكون في مسافة من الناس، ما تسترسل معهم، قد يخدعوك في بيع، في كلام، في تزويج، في تصرف كذا. فالمحترس لا، هذا نوع من العقل. قال الشافعي أسيء الظن ولا تحسنه، إن سوء الظن من أقوى الفطن، والمراد بسوء الظن هذا اللي ما يحملك على الظلم ولا على التجسس ولا على الإثم. ولذلك قال الله اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض، هو أمر باجتناب الكثير، ولما جاء الإثم قال بعض الظن إثم وليس كله ولا كثير من بعد. قال ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يعني يسأل الناس عن ما جرى في الناس. أيضا هو عليه الصلاة والسلام يعني عندما نقول إنه ما يهتم إلا بما يعنيه، ليس معناه مقطوع عن ما حوله، لا، يعرف وش في الناس، لأن هذا ينبني عليه الفتوى، ينبني على القضاء، ينبني عليه العلم، وينبني عليه الخطب والمواعظ. إذا كنت ما تدري البدع اللي عند الناس والمنكرات اللي عند الناس وأحوال الناس، كيف تعظهم؟ كيف تعلمهم؟ كيف تفتيهم؟ كيف تقضي لهم؟ فهو يسأل الناس عما جرى في الناس، فيحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه. هذه فائدة السؤال، مو فقط شماته ولا تكبر، لا، إن إذا كان طلع في الناس شيء حسن تحسن، تقول يا زين هذا، يا ليته ينتشر، وتقويه. وإذا كان صاحب ضعيف تنشر، وإذا كان انتشر في الناس ظواهر قبيحة تقبحها وتوهنها. وترى الناس إذا أخذتهم بالصوت وعلمتهم كذا، بعضهم خلاص كان بيسوي الشيء هذا ويستحي منه، أما إذا كان سكوت كل الناس تسارعوا فيه. قال معتدل الأمر غير مختلف عليه الصلاة والسلام، معناه أمره مستقيم على وتيرة واحدة، مو بمر يطفر ومر يرجع ومر، لا، ما تظن فيه ستجد عليه الصلاة والسلام. قال لا يغفل مخافة أن يغفلوا عليه الصلاة والسلام، لأنه هو قدوة الناس كلهم، فهو كان ما يغفل لا من ناحية ربه ولا من ناحية الناس. ولكل حال عنده عتاد، قد أعد لكل شيء عدته، إن كان لين، إن كان قوة، إن كان مجلس، إن كان حرب، إن كان صلاة، كل شيء قد أعد له عدته. وهي ترى كل الصفات هذه صفات العظمة اللي يعد لكل شيء عدة، كما وصف عمر فقالوا أعد للأمور أقرانها. لا يقصر عن الحق ولا يجوز، وهذا معنى الاعتدال، ما هو بيقصر عن الحق ولو بيتعده ولا يجوز الدين يعني لا يغلو فيه. يلونه من الناس خيارهم. والإنسان يعرف بصحبته, الإنسان يعرف بصحبته, يلونه من الناس خيارهم. أفضلهم عنده من؟ لأن أحيانا الإنسان يكون أكثر جلوسه مع ناس من أهل الخير, لكن لو فكر وش سبب الميل هذا؟ يمكن توافق طبع, يمكن استئناس, يمكن يعني راحة شخصية, يمكن لا. المؤمن أفضلهم عنده أعمهم نصيحة, اللي ناصح لنفسه وللمسلمين ولله ولرسوله هذا قربه واستفيد منه. لأن الهوى يدخل في كل شيء حتى في الصحبة, يدخل فيها الهوى الخفي. والله أنا أحب أجلس مع فلان وتكتشف أنه مو بنصيحة ولا شيء, لكن توافق طبع وميل وراحة. لا, كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الهوى. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة, وأعظمهم منزلة عنده أحسنهم مؤاساة ومؤازرة. اللي دائما يفزع لإخوانه ويفزع المسلمين ويواسيهم بنفسه وماله وحاله وجاهه ويوازرهم, هذا يعظم عنده. واللي دوب دوب نفسه خلاص, لكن اللي أقرب إليه هو هذا. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر, يذكر الله في كل أحيانه. وكان عليه الصلاة والسلام مشهور بهذا الشيء, ما في أحد يذكر مثل ذكره. قال: لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. وإن شاء الله هذا الحديث بإذن الله, لأن التوطين هذا والقوالب هذه مشكلة كبيرة في كل أمور الدين, لكن إن شاء الله تحتاج وقت أطول. لكن حتى في الصلاة ما يوطن مكان معين. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس, ويأمر بذلك, ما له مكان معين, لأن كما قال الأحنف: حيثما جلس فهو الصدر. الأحنف قالوا له: تعال في صدر المجلس. قال: حيثما جلست فأنا الصدر, يعني في آخر حياته, وصدق, لأن كل الأنظار بتتجي إليه. وقال: لو أجلس عند الباب صار الباب هو الصدر. فالصدر, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهى به المجلس, وأكيد سيكون مكانه هو الصدر, هو صدر المجلس. قال: ويعطي كل جلساءه بنصيبهم. شوف ترى الكمال هذا, يعني كل الكمال هذا ما يمكن أن يكون إلا عند النبي الصراحة, يعني ما في أحد يستطيع جمع هذا كله إلا نبي. كما قال بعض الناس, قال: لا يجمع العربية كلها إلا نبي. مستحيل واحد يحيط بألفاظ العربية كلها, ما يمكن إلا أن يكون نبي, علمها الله عز وجل أسماء كلها كما علم آدم. آدم علم كذلك الأخلاق هذه كلها, ما يمكن واحد يسيطر عليها كلها إلا نبي. لكن أفضل الناس الصديقين من كان له أعظم نصيب من هذه الأخلاق. قال: يعطي كل جلساء بنصيبه. ليش؟ قال: لا يحسب أحد من جلسائه أن أحد أكرم عليه منه. وهذه دائما دائما نغفل عنها, يعني واحد من جلسائك اثنين ثلاثة لهم النصيب الأسد والباقين كأنهم مهملين. النبي صلى الله عليه وسلم جلساء كلهم ما في واحد يظن أن في ثاني أكرم عليه منه, في توزيع نظراته وفي توزيع كلامه وفي توزيع سؤاله وفي اهتمامه, كل جلساء عنده سوى. وهذا ما في شك أنه يحببه إليهم ويحببهم إليه. سبحان الله, هذه أخلاق النبوة حق. قال: من جالسه أو قاومه, معنى قاومه يعني قام معه في حاجة, صابره حتى يكون هو المنصرف. هذا أحد من يقواه دائم. بعدين الرجل المقصود مو مثل غيره, يعني أنت مثلا يجيك واحد في اليوم واحد, لكن الرجل المقصود معناه أنه كل فرض كل صلاة كل وقت هذا لحاجة وهذا لحاجة وهذا مو مثل غيره. فإذا كان واسع بحر هذا ما في شك أنه كمال. إذا واحد جلس معه أو قاومه في حاجة يصابر عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذاك هو اللي ينصرف. من يقوى على هذا؟ من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول, يعني ما يخيب راجيه أبدا. أما أعطاه حاجته ولا وعده وقال له قول معروف. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه, انبساطه وخلقه, فصار لهم أبا وصاروا في الحق عنده سواء. مجلسه مجلس حلم, ما في جهل ولا في طيش ولا في فحش, وحياء, مجلس حياء, وصبر وأمانة, لا ترفع فيه الأصوات, ما فيه خوض مثل مجالس النساء والسفهاء, صياح وضجيج وهوشات, ولا تؤبن فيه الحرم, يعني لا تذكر الحرم بشيء قبيح, ولا تنثى فلتاته, يعني تنثى إذا نثيت الشيء, يعني إذا نثرته ما تنثر فيه الفلتات. متعادلين في المجلس, يتفاضلون فيه بالتقوى, متواضعين، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذي الحاجة. إذا كان واحد ذي الحاجة تؤثر حتى بمجلس، بيسأل مثلا عنده سؤال، عنده شيء، عنده كذا، تؤثر حتى بمجلس، يؤثرون ذي الحاجة ويحفظون أو يحفظون الغريب. الغريب بعد ترى خائف، الغريب مستوحش. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره به. فالغريب دائما يكون مستوحش، مو مثل الآلف الآنس. فلذلك الغريب له حق بتأنيسه وإعطاء المجلس وكذا. هذه والله أخلاق، هذه وينبغي خاصة أهل العلم أنهم يتمثلون الأخلاق هذه. ثم قال هو أذنته كيف سيرته في جلسائه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، مع أنه مر معنا، شوفوا في الصفحة المقابلة فوق بالنسبة للطبع اللي معنا، متواصل الأحزان ألم يمر معنا، لكن حزنه في قلبه، حزنه في قلبه والبشر للناس، لأنه ما يمثل بالحزن هذا. ولذلك قال معاوية بن قرة المزني، قال هبولي قارئا بكاء بالليل وبساما بالعشيات، أحدهم إذا جاءك يتحازن كأنه منع الله بعمله. وهذا والله أنه صدق، خاصة في وسط نساك العراق. يقول جيبوا لي واحد مثل الصحابة، الليل كله يبكي والنهار بسام يضحك مع الناس، لأن عمله بينه وبين ربه. واللي يتحازن عند الناس معناه عرفوني، تراني أنا أقوم الليل، تراني يبكي في الليل ويتحازن وكذا. لا لا، ما كان البر يعرف في عمر ولا ابن عمر حتى يفعله، ولا إذا ما فعل البر مثل سائر الناس، هرجه ومشيه وكلامه وضحكه مثل الناس، ما يمثل. والصحابة كلهم سبحان الله، التمثيل هذا هو أول النفاق وآخره. إذا كان الإنسان له وجهين أو لبستين أو كلامين أو صوتين أو شيء عند قوالب معينة، هذا النفاق اللي كان الصحابة أبعد شيء عنه، كل شيء على سليقتهم. فكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، لو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، حتى صوته مو برفيع دائم ولو بخفيض، صوت العادي، ولا فحاش لا في كلامه ولا في لبسه عليه الصلاة والسلام، يعني صاحب حياة، ولا عياب، ما يعيب شيء، حتى الأكل ما يعيبه. حنا الآن نعيب الأكل، والله شو الأكل هذا هذا، هو عليه الصلاة والسلام ما عمره سمعوا منه نعاب أكل، ما اشتهاه ترك، اشتهى أكل، يعيب أكل ما يعيب، يعيب شيء ما يعيب شيء أبد، إلا في أمر الدين. أما أمر الدنيا أصلا هانت عنده كله، طعامه وشرابه ولبسه ومساكنه، ما يعيب شيء، ليس بعياب. يتغافل عما لا يشتهي، والتغافل تراه 19 العافية، لا قالوا الصمت 19 العافية والعاشر والتغافل. التغافل ترى هذه سنة، قال الله عنه عرف بعضه وأعرض عنه. بعض الناس يدقق ما يفوته لا صغيرة ولا كبيرة من الكلام والتصرفات في أهله وفي زوجته وفي عياله وفي أصحابه، يا أخي تغافل، ما تعرف شيء اسمه التغافل، مش الأمور كأنك ما شفت، إذا كان خاصة إذا كانت ليست في الدين، ما بعد دقق في كل شيء. قال يتغافل عما لا يشتهي، لا يؤيس منه راجيه، لا يؤيس منه راجيه ولا يخيب منه عليه الصلاة والسلام، مستحيل أحد يرجوه ولا يخيب منه، لو لم يكن في نفسه غير كفه لجاد بها، فليتق الله سائله. قد ترك نفسه من ثلاث أشياء، إن تركنا أنفسنا نحن منها أفلحنا: المراء، والفضول اللي هو الإكثار، فضول الأكل، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول النوم، فضول وما لا يعنيه. المراء ما يجادل، والفضول ما يتكثر من أمور الدنيا، وما لا يعنيه ريح نفسه منه، ويا كثر اللي ما تعنينا، يمكن هي الآن مسيطرة على حياتنا اللي ما يعنينا. وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحد ولا يعيره. هل سمعتم مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أحد أو عير أحد؟ لا يطلب عورة أحد أبدا، يتغافل ولا يتكلم إلا فيما رجا نفعه أو ثوابه. قال إذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوس من الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده، ومن تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. هذه الآداب، إذا تكلم واحد أنصتوا حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أوليتهم، إيش معنى حديث أوليتهم؟ أهلهم وأباهم وأجدادهم أخبار الجاهلية، وهذا حديث العرب، حديث العرب هو هذا، يتكلمون عن ما حصل في أوليتهم، وهذا موجود في حديث جابر بن سمرة في مسلم، يتكلمون في أمر الجاهلية وشعر الجاهلية وأخبارها وأيامها وحروبها. يضحك مما يضحكون منه عليه الصلاة والسلام، بمعنى إذا كان شيء مضحك يضحك، لكنه ضحك يتبسم، لكن ما عليه الصلاة والسلام اللي جاءوا بعده تلقى الناس مثلا يتعجبون من شيء وهو يسوي نفسه لا أني أنا مختلف عنكم، وهو في الداخل يضحك منه. لا، هو عليه الصلاة والسلام يضحك ما يضحكون منه ويتعجب ما يتعجبون منه، معناه أنه على سليقته، ها، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقة ومسألته. يجي أعرابي، يجي جاهل، يجي جافي ويجفو ويتكلم، يصبر، لأن هذا غريب ما بعد تأدب، ولو كان تأدب تغير ولا لا. في قصة يقولون أنها مختلقة لكن الله أعلم، حقت علي بن الجهم يوم جاء يمدح الخليفة قال أنت كالتيس، أنت كالكلبي في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، يعني في حفاظ الود ما مثل الكلب وفي قراع النطح ما مثل التيس. فكأنهم هموا بك، لا لا سكنوه بس في الجسر، جسر بغداد، وجيبوه بعد 6 أشهر. يوم سكنوه في الجسر وجاء عقب 6 أشهر قال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فما أدري عاد هي بعد يقولون يمكن الشعوبين مولفين عليهم. المراد أن الغريب قد يكون فيه وحشة، قد يكون فيه جفوة، ما بعد تأدب. حتى حديث العهد بطلب العلم، حديث العهد بطلب العلم تلقاه عنده أشياء ما بعد تأدب، يصبر عليه الصلاة والسلام. حتى إذ كان أصحابه لا يستجلبونهم، حتى أن الصحابة يحرصون على الأعرابي العاقل أنه يجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر منه على مسألته ويجاوب أشياء تنفعهم وهم منهيين أن يسألون، فيفرحون بالأعراب العاقل. ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه، عندكم كم محرفة، فأرفدوه، الرفد يعني أعطوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ عليه الصلاة والسلام، ولا يقطع عن أحد حديثه حتى يجوز، يعني حتى يتجاوز الحد فيقطعه بنهي أو قيام. إذا واحد تكلم ما يقطع حديثه، لكن إذا طلع عن الحد أما نهاه ولا قام وانقطع الحديث. وش معنى ما يقبل الثناء إلا من مكافئ؟ وش معنى ما يقبل الثناء إلا من مكافئ؟ يقول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه ولو أن تثني عليه خير وتدعو له بخير. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع المعروف دائم ويجي واحد ما يقدر يكافئه فيثني عليه فيقبل الثناء لأنه مكافأة، لأن هذا اللي يثني عليه الآن عليه الصلاة والسلام إنما يريد أن يكافئ على معروف صنعه له، لا يستطيع أن يكافئ بماله وبحاله، فعندئذ يسكته لكي الآخر يكافئ فقط، أما ثناء من دون حاجة لا. بقي فقرة واحدة نتركها، هذه بعض أخلاقه، أخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا الحظ الأوفى من اتباعه ومحبته والعمل بما عليه سنته وأخلاقه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.